هي واحدة من الصحابيات الجليلات التي كانت قصة إسلامها قطعة من العذاب وأمثولة في الصبر، فقد كانت نبتة مؤمنة موحدة في بيئة عائلية أصرت على الشرك، ومات بعض رجالها على الوثنية. وقد كانت قصة هجرتها رضي الله عنها وهي هاربة من مكة إلى المدينة بعد صلح الحديبية قصة كفاح وإيمان وثبات على الحق، حتى أنزل الله حكم بقائها في دار الهجرة في كتابه الكريم. إنها أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها المهاجرة إلى الله ورسوله، وحيدة بلا سند أو معين، وقد فرت بدينها في واحدة من أروع قصص نساء عصر النبوة. هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وأمها أروى بنت ركيز بن ربيعة أم عثمان بن عفان، فهي بذلك أخت عثمان بن عفان من الأم. وكان بيت أم كلثوم قريبا من بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، وكان أبوها عقبة بن أبي معيط من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم إيذاء له. وذلك لقرابته منه ومجاورته لبيته عليه الصلاة والسلام في زمن لم يحفظ مشركوه حقوق الجار ولا أدب الجوار. وقد استغلت قريش شدة عداوة عقبة بن أبي معيط لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورغبته الدائمة في تكذيبه، فأرسلت به ومعه النضر بن الحارث إلى اليهود في يثرب يسألان أحبارهم عن أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وهل له ذكر في كتبهم؟ فقالت اليهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فافعلوا به ما بدا لكم. أما السؤال الأول فكان عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، ما كان من أمرهم، فإنه كان لهم حديث عجيب. أما السؤال الثاني فعن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، والسؤال الثالث عن الروح. وقدم عقبة والنضر هذه الأسئلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتت الإجابة من الله تعالى في سورة الكهف التي روت قصة أولئك الفتية من أصحاب الكهف الذين ذهبوا في الدهر الأول، وبدأها بتأكيد صدق النبوة المحمدية بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، صدق الله العظيم. لكن رغم كل هذه الأدلة والإجابات الشافية التي لا يرقى إليها الشك، بقي عقبة بن أبي معيط على شركه ووثنيته، وأصر على أن يؤذي نبي الحق صلى الله عليه وسلم الذي اختبر بنفسه صدق رسالته. أما ابنته أم كلثوم فقد شرح الله صدرها للإسلام من دون أسرتها جميعا، وأسلمت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة، وكانت غير متزوجة فبقيت في مكة وتحملت إيذاء أهلها، ومن الله على المسلمين بالنصر المبين في معركة بدر في السنة الثانية للهجرة، ومنيت قريش بهزيمة مرة بعد أن وقع عشرات من رجالها وفرسانها بين قتيل وأسير. وكان من بين قتلى بدر عقبة بن أبي معيط والد أم كلثوم وعدو الإسلام اللدود. وهكذا فجعت أم كلثوم برحيل الأب مرة، ولوعت موته على الشرك مرة أخرى. وقد تحملت ابنة عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها بعد بدر وسواها من النجاحات المتتالية للدعوة الإسلامية، تحملت تضييق أهلها عليها وإيذاءهم لها وهم يرون إلى عداوة المعتقد التي تجسدت في إسلامها، لكن ذلك لم يزدها إلا إيمانا واحتسابا. ومضت السنوات حتى ضاق الحال بأم كلثوم التي لم تزل عائلتها على الشرك والوثنية لا تتزحزح عن الضلال. فقررت بعد أن عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قريش صلح الحديبية في آخر السنة السادسة للهجرة، قررت أن تفارق أهلها وتهاجر بدينها إلى الله ورسوله، وعقدت العزم على ذلك سرا، ثم خرجت من مكة وحيدة تسلك ذلك الطريق الطويل المقفر الذي سيوصلها إلى المدينة المنورة، حيث يشع نور الحق في دار الهجرة. لكن أهلها لم يرضهم ذلك، فخرج في أثرها أخواها عمارة والوليد ليرجعاها بعد أن اكتشفا غيابها. وقد أخبرتهما إحدى النساء أنها شاهدتها تسلك الطريق المؤدية إلى يثرب. اختلفت الروايات في وصف محاولات أهل أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها لاستردادها، فقد ورد في بعض المراجع أن أخويها أدركاها في الطريق أثناء هجرتها إلى المدينة المنورة، وحاولا أن يرجعاها لكنها أصرت على متابعة مسيرها. وفي رواية أخرى أن أم كلثوم رضي الله عنها وصلت المدينة المنورة دون أن يدركاها. ثم ذهب أخواها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يطالبان باستردادها. ورغم اختلاف هذه التفاصيل، فالثابت أن شقيقي أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قصدا المدينة المنورة وذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألاه الوفاء بالعهد الذي كان بينه وبين قريش بموجب صلح الحديبية، والذي يقضي أن يرد عليهم من جاء إليه مسلما بغير إذن وليه. ولما علمت أم كلثوم رضي الله عنها بما كان من مطالبة أخويها بها رفضت العودة إلى مكة، وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا امرأة وحال النساء إلى الضعفاء ما قد علمت، فتردني إلى الكفار يفتنوني في ديني ولا صبر لي. وخشي نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم أن يرد أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها إلى أسرتها المشركة فتفتن وتعذب، وأدرك أنه لو أبقاها لكان مخالفا لشرط من شروط الصلح، وهو الذي لم يعرف عنه يوما أنه نقض عهدا. وسرعان ما أتى الحل الإلهي ليضع حدا لهذه المعضلة، وليشرع حكم الرأفة بالنساء واستثنائهن من ذلك العهد في آيات من سورة الممتحنة. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وامتحن الرسول صدق إيمان أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، وامتحن النساء بعدها. يقول صلى الله عليه وسلم: والله ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله والإسلام، وما خرجتن لزوج أو مال. فإذا قلنا ذلك تركن وحبسن، فلم يرددن إلى أهليهن. وكانت أم كلثوم رضي الله عنها تقول ذلك بلسانها وجوارحها. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للوليد وعمارة بن أبي عقبة: قد نقض الله العهد في النساء بما قد علمتماه فانصرفا. وبهذا حلت مشكلة أم كلثوم رضي الله عنها المهاجرة الوحيدة، ولم يردها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش، فكانت أول مهاجرة إلى المدينة بعد صلح الحديبية، وكانت الصحابية الجليلة التي نزلت قصة هجرتها في القرآن الكريم. ولم تكد أم كلثوم رضي الله عنها تستقر في المدينة المنورة وفي حما رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تقدم لخطبتها أربعة من كبار الصحابة رضوان الله عليهم: الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن حارثة، وعمرو بن العاص. وشعرت أم كلثوم بالحيرة من أمرها، فطلبت المشورة من أخيها لأمها عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأشار عليها أن تأتي النبي صلى الله عليه وسلم كي يختار لها، فرشح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه زيدا بن حارثة رضي الله عنه، وكان قد طلق زوجته زينب بنت جحش رضي الله عنها، فتزوجت به وولدت له زيدا ورقية، إلا أن زيدا الابن ما لبث أن مات رضيعا، ولحقت به رقية بعد ذلك. وقد أجمعت الروايات أن زيدا بن حارثة رضي الله عنه خلف زوجته أم كلثوم بنت عقبة أرملة عندما خرج قائدا لجيش المسلمين في مؤتة في السنة الثامنة للهجرة، وبذلك لم تعش أم كلثوم مع زيد بن حارثة رضي الله عنهما أكثر من سنتين. وعلم الزبير بن العوام رضي الله عنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواريه وأحد العشرة المبشرين بالجنة بانتهاء عدة أم كلثوم رضي الله عنها، فجاءها خاطبا مرة أخرى فقبلته وتزوجته. ولشدة الزبير في تعامله مع النساء رضي الله عنه، لم تحتمل أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها طول البقاء معه، فطلبت الطلاق وألحت فيه حتى أجابها إلى مطلبها وهي على وشك الوضع، حيث ولدت ابنتها زينب بنت الزبير. وانفصلت أم كلثوم رضي الله عنها عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، فجاءها الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم خاطبا لها من جديد، وكان ممن خطبوها عند قدومها إلى المدينة، فتزوجته وعاشت في كنفه وأنجبت له 3 بنين وهم إبراهيم وإسماعيل وحميد، إلى جانب بنتين هما حميدة وأمة الله. وقد سعدت أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها في حياتها مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وظلت في كنفه حتى لحق بالرفيق الأعلى في 38 للهجرة، فتقدم لخطبتها رابع من تقدموا لها الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، فتزوجته، إلا أن حياتها معه لم تدم أكثر من شهر واحد حسب معظم الروايات، حيث التحقت بالرفيق الأعلى بعد تلك الحياة الحافلة. روت أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها العديد من الأحاديث الشريفة، فكانت كالكثير من الصحابيات الأوائل رضي الله عنهن تحاول أن تتفقه في أمور دينها وأن تنهل من معينه العذب الصافي، معين السنة النبوية التي شكلت وما تزال رافدا أساسيا من روافد الدين بعد القرآن الكريم. وقد اقتربت أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها من البيت النبوي الشريف، فروت لنا بعض أخباره نقلا عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة قال لها: إني قد أهديت النجاشي أواقي من مسك وحلة، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد إلي، فإذا ردت فهي لك. فكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات النجاشي وردت إليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك، وأعطى سائره أم سلمة وأعطاها الحلة. وقد روت أم كلثوم أحاديث شريفة في فضل آيات قرآنية وأخرى في فضل الزكاة، فعن أم كلثوم رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعادل ثلث القرآن. وعن أم كلثوم رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على كل ذي رحم كاشح، والكاشح هو العدو المبغض. وعن أم كلثوم رضي الله عنها قالت: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث. كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا أعده كذبا، الرجل يصلح بين الناس ويقول قولا يريد به الإصلاح، والرجل في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. وفي رواية أخرى: ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا. رحلت أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها في عهد خلافة أخيها لأمها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان ذلك في عام 33 للهجرة على الأرجح، دون أن تحدد كتب السير والتراجم السن التي توفيت عنها، إلا أن ذكر قدومها إلى المدينة المنورة بعد صلح الحديبية وحيدة مهاجرة وقد فارقت أهلها وبيتها والمدينة التي نشأت فيها وخرجت في سبيل الله ورسوله، بقيت حية في ذاكرة التاريخ الإسلامي، تلهم من يقرؤونها القدوة الحسنة، وتذكي في النفوس تلك القدرة الفذة التي تحلت بها الكثير من النساء والصحابيات الأوائل رضي الله عنهن على الصبر والثبات النبيل على الحق في ذلك الزمن المضيء الملهم، زمن عصر النبوة.